لله الذي تحيى الهام في قدرته وتطلعت النفوس الى عظمته واسكرت قلوبك بس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقاقا وانت لم تزل ذلك اهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. من اسرج المقام بغرية هلال محافظة المنيا في سنة 21 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع والعشرين من شهر رمضان المعظم، وفي سنة 2000 من الميلاد، العشرين من شهر ديسمبر الموافق اليوم الأربعاء، احتفاء واحتفالا بالعشر الأواخر من شهر رمضان المعظم والأمسية القرآنية للمهندس هشام بني تلاوة المباركة من بيت قضاء القرآن الكريم لقارئ العالم المسلم الكبير الشيخ محمود صديقي من شام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. قل إنني أهدي ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. إنني أهدي ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى عليك الله فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إبراهيم حنيفا. المشركين. الله الله الله. الله عليك. ولا تكسبوا تختلفون والذي جعلكم خلائف الأرض والذي Oh, إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور والذي أخرج المرعى

فجعلهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق خير وعذاب فذكر إن فوات الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى Yeah. Yeah. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن زاد الوالد يا مولانا والنبي بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Oh! القرآن. الله الله الله بنعسنا شوية وسبحنا شوية. ما تقعد يا أخي. أنزل إليك من ربي غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين